أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها في البر والبحر وما تسقط من ورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وهو القاهر فوق عباده ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسدين قل من ينجيكم قل من ينجيكم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون.

الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما وحاجتي

إسماعيل واليسع ويونس ولوطا. إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آباء مستقيم. صدق الله العظيم.